بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، علمنا من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله عز وجل، هي الأعمال التي عملناها، كل عمل ينتهي يطوى الكتاب يختم عليه ويطبع عليه بطابع، هذه ستؤتى يوم القيامة، يؤتى بها توضع بين يدي الله لتفتح الآن، يعني تختمها الملائكة وتسجل عليها، توقع عليها، تجعل بصمة عليها لتفتح أمام الله يوم القيامة من أجل الحساب. فيقول الله تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، بعد ما تفتح هي ارموها لا تقبلوها، هاي تقبلوها. فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، الأعمال كلها كويسة يا رب، يعني صلاة وزكاة وحج وصيام، طيب ليش هي كبة نرمية وهي ناخذها سجلها؟ ما رأينا إلا خيرا. فيقول الله عز وجل: إن هذا اللي رميناه، يعني إن هذا كان لغير وجهي، ما كان مبتغى به وجه الله عز وجل، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. فالخالص اللي قبلته والمو خالص رميته، لأنه ما هو لي معمول لأناس آخرين وليس لله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى حديث حتى نختم اليوم، يعني حاج رياء والهدول طولنا فيهم شوي حتى ما الناس يعني تنتشر، لكن نحن نقرأ كتاب، وكلمة نقرأ كتاب ملزمين بكل أحاديثه حتى ما يعني نقطع حديثا ونترك حديثا، لكن مضطرين الآن نترك حديث وهو حديث يرويه سيدنا معاذ رضي الله عنه، حديث طويل، لكن في النهاية بعد كل هالطول يعني صفحتين وشوي تقريبا، يقول الإمام المنذري بالجملة آثار هذا الحديث فيها الوضع، ونحن طالما فيه الوضع الإمام كتبه وكتب رتبته ومنزلته، فقال هذا حديث موضوع، لذلك ما راح نقوله أبدا حتى ما نحفظ الأشياء اللي هي صحيحة، خلينا نحفظ الشيء اللي صح. فأورده الإمام للأمانة، ولكن قال عنه في النهاية وبالجملة: فآثار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع ألفاظه، لذلك لن نذكره. نختمه بحديث جاء عن أبي علي، رجل من بني كاهل، قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، المقصود به يعني أبناء الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. يعني الآن في حدا منكم لما شاف شي نملة ماشي وقف هيك يتصنط عليها شلون عم تمشي، ايش عم تخبط وهي ماشية وصواططها، ما بين الأمر مستحيل، يعني الله يسمعها لكن نحن لا نستطيع سماعها. فقال: فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس ابن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمرا مأذونا لنا أو غير مأذون. يعني من شكيك لعمر إيش الكلام عم تحكي أنت، عم تنقل الحديث، يعني عجب هذا كلامك صحيح أنت، كلام تقيل كتير، إلا بتتراجع عن الكلام لأن من دخلك عند عمر وعمر بتعرف اللي بدخل لعند عمر، يعني النهاية معروفة. والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، إذا بسمحونا أو ما بسمحونا رح ندخل عند عمر. فقال: بل أخرج. بس أسمعكم الحديث اللي بعده، هو طبعا حديث هذا بس، ولكن قال له شاف عقوله ما استوعبت الأمر، قال له راح بسحبه الآن لأدخل بالحديث اللي بعده. فقال: بل أخرج مما قلت. اسمعوا حديث ثاني: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. هناك أقول له كان خطبنا أبو موسى نقلا عن رسول الله، الآن أحكيكم عن رسول الله مباشر بدون ما يكون وصل بيني وبينه. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. نفس الكلام لكن سمعته من رسول الله، ما عدا أقول أبو موسى ولا غيره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ الصحابة والشر عقلنا تقوه وهو أخفى من دبيب، طب ما تمام الحس فيه، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. خلاص هذا نتقي، ندعي الله يجنبنا إياه، نحن ربما في أشياء لا نعرفها. لذلك أختم حديثي أيها الأحبة بأن الرياء كما قلنا هو داء عظيم، يعني وبلاء ابتليت به الأمم، الخلاص منه كما ذكرنا بالأمس، حتى ما نخاف كثير الآن، رح ننتقل إلى عناوين أخرى، لكن حتى ما نخاف كثير خلينا بس نصحح النية، لأنه أنا وأنت معرضين في كل لحظة. إبليس ما يأتي على الناس اللي ما بصلوا، والله يروح عند واحد ما بصلي مشان يرائي، على إيش يرائي؟ يعني يرائي لأنه ما صلى، يرائي لأنه ما زكى، يرائي لأنه كذب، ما بيجي لعنده، بتيجي عند المصلي، مو المصلي، المصلي المتقي، مو المصلي المتقي، المصلي المتقي القارئ للقرآن المتصدق، يعني بده يجي عند الواحد التقي يعني حتى يصل إليه ليفسد عمله، أما اللي ما بيعمل ما في حاجة يروح لعنده أبدا. طيب معناته أنا وأنت معرضين بثيابنا اللي عم نلبسها، الآن إذا لبستني بتهثوا أنا عم بلبسه أحسن بيجيني إبليس، إيه زبط حالك فيه لأنه يشوفوك الناس، أنا أصلا بصلح النية. طيب وأما بنعمة ربك فحدث، خلي يشوفوا الناس، أنا عم بلبسه لله وخلي يشوفوا الناس ما في مانع، راح الرياء منه. أنت جاي للمسجد بجيك كذا، قلت واحد قال لي أمس يا أخي والله هذا أبو الشوش ما عم يخلص، مين يا أبو الشوش؟ قال الشيطان يعني أنا تدليع له يعني أبو الشوش، أنا تفاجأت يعني الكلمة هو ما أسمعها، قال لي ما عم نخلص منه ما عم نعرف شو ندبره. طيب بجاك أبو الشوش على الطريق وقال له أنت رايح على الجامعة، الله لا والله دير بالك أنت راح تحضر درس، لكن أنت ما عم تطبق اللي فيه لا شاية، الله بس مشان يشوفك الشيخ، مشان يشوفك جارك اللي جنبه، قل له معلي خلي يشوفني حتى يفرح علي معي، أنا رايح رأسا بدك تجاوب سواء كلاميا حتى تحاربه مظبوط لإبليس، أو سواء بالنية في القلب، النية مكان القلب مو شرط تلفظها يعني، فرأسا صحح النية خلاص، مجرد ما صححت النية صار أجرك مضاعف، صار رجع كتب لك الثواب وأنت تمشي إلى بيت الله. قلنا اللباس يا أخي بيجيك أمور أحيانا حياتية، مثلا زميل صديق قريب من بعيد توفي، بدك تروح للتعزير أصلا بتجيك إبليس لك يا الله ما حدا حيسس عليك ولا حدا، أنت تروح كلها مواجهة، أنت رايح كلها غياب جاي يشوفوك، أنت ما رايح لوجه الله، يلا على الطريق بروح بقوم بعود كون ما بدي أروح بروح بروح رأسا قصدا يعني بدي أمشي الآن وأصحح النية، يعني إبليس ما بتقتله إلا النية الصحيحة، فأنت بتخلص من هالأشياء كلها، صحيح النية بس مو تترك العمل، لا مع تأزاجاني إبليس والله لا تروح التعزير نيتك ما يسليني، لا بدي أقوم أروح رغما عنك وأصحح نيتي، مو خلي يضحك علي بردني في البيت ما خليني أروح، فبقوم أنا بتجه وبعمل العمل وصحح لي يا رب معلش يشوفوني إيش معلش عيب يشوفوني. طيب أنا لما بدي أعمل أحضر درس مثلا، لما بدي أصلي، لما بدي أقرأ القرآن، يعني كثير مرات أمس ناس خافت قال معناتها خلص ندخل على الجامع ما نقرأ القرآن، نقعد هيك لأنه إذا عم نقرأ القرآن معناتها بده يصير علينا رياء، لا يا أخي بالعكس أعمال وخذ أجر مضاعف، بس حط النية السليمة، فكل أطيب الطعام والبيس أحسن اللباس واقرأ القرآن وصلي أحسن الصلاة. أنت عم تصلي إجاك إبليس قال لك إيه عم شوفوك مكنا، قال له يلا إن شاء الله بدأ مكنا لسه أحسن هيك بطول السجود أكثر، بس بصحح النية بيني وبين الله يا رب أنا عم بطولها لأنه أنت أمرتني، أنا عم بطول السجود أكثر لأنه شوف يعني العمل هذا قائم به وهذا قائم به، لكن لا ننجو لا ننجو حتى ما نرجع نكرر الأمر أبدا، لا ننجو منه إلا بحسن النية، أخلص النية لله لا يبقى للرياء مكان في كل حياتنا، ليس فقط في هذه الأعمال التي ذكرناها، في كل حياتنا. السلام السلام نحن عم نسلم على بعضنا، واحد نشوف بدي أسلم عليه هذا لأنه هذا بيحكي كثير، لك لا يا أخي مو لأنه بيحكي بدي أكسب ثواب، معلش مشان ما يحكي حط بالأخي كم هذا إنسان مونوين يعني إذا ما صيفحته بده يحكي علي، فأنا يا أخي بدي أكسب الأجر أول شيء، واثنين في درجة تانية يا ربي كمان مشان ما أخليه يغتابني، خلي يكون نيتين بس النية الأولى هي لله، لكن النية الثانية إنه صح مو وجهتك عرضتها فإبليس ما راح يتركها، وأنت عم تعمل بقول لك إيه ما هي خالصة، قل له إن شاء الله خالصة صحح النية. فخلينا دائما بحرب مع إبليس أنه هو لا يدع حربنا ولا لحظة من اللحظات، فخلونا نكون منتصرين ما نكون ضعيفين، ما نستسلم للأهواء التي تأتينا ونترك الأعمال الصالحة، بل علينا أن نتشجع ونزيد في الأعمال ونزيد في تصحيح النية دائما ليكون العمل خالصا لوجه الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.